الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وبعد، فإن للصوفية مخالفات كثيرة لما عليه السلفيون في عقيدتهم، فهم يخالفون العقيدة السلفية في أشياء كثيرة، في الله سبحانه وتعالى وفي الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الأولياء وفي الجنة والنار، وأيضا في العبادة في العبادات، بل وأيضا في الحلال والحرام. فأهل وحدة الوجود في الصوفية ليش لا شيء يحرم عندهم، ولذلك فمنهم الزناة واللوطية، ومنهم من اعتقد أن الله قد أسقط عنه التكاليف وأحل له كل ما حرم على غيره، ويقول أحدهم الله جل وعلا يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وأنا وصلت إلى درجة اليقين فسقطت عني التكاليف. لهم شريعة في الحكم والسياسة والحروب، فالمنهج الصوفي يرى عدم جواز مقاومة الشر ومغالبة السلاطين، لأن الله في زعمهم أقام العباد فيما أراد. ولا شك أن هؤلاء غلاة في باب ولاة الأمر، والسلفيون هم الوسط، والخوارج في طرف آخر. فالخوارج يرون جواز الخروج على ولي الأمر، وهؤلاء الصوفية يرون عدم جواز الخروج عليه وعدم نصيحته بل يترك. وتوسط السلفيون فقالوا ينصح ولا يخرج عليه إلا إذا أتى كفرا بواحا، عندنا فيه من الله برهان وعندنا استطاعة لاستبداله بمسلم. لهم منهج أيضا في التربية، ولعل أخطر ما في الشريعة الصوفية هو منهجهم في التربية، حيث يستحوذون على عقول الناس ويلغونها، وذلك بإدخالهم في طريق متدرج يبدأ بالتأنيس ثم بالتهويل والتعظيم بشأن التصوف ورجاله، ثم بالتلبيس على الشخص، ثم الدخول إلى علوم التصوف شيئا فشيئا، ثم بالربط بالطريقة وسد جميع الطرق بعد ذلك للخروج. ماذا يقولون في الخضر أو الخضر عليه السلام؟ قصة الخضر عليه السلام التي وردت في القرآن مع موسى عليه السلام حرف المتصوف معانيها، وحرفوا أهدافها ومراميها، وجعلوها عمودا من أعمدة العقيدة الصوفية. جعلوا هذه القصة دليلا على أن هناك ظاهرا شرعيا وحقيقة صوفية تخالف الظاهر، وجعلوا إنكار علماء الشريعة على علماء الحقيقة، يسمون أنفسهم علماء الحقيقة، أمرا مستغربا، وجعل الصوفية الخضر عليه السلام مصدرا للوحي والإلهام والعقائد والتشريع، ونسبوا طائفة كبيرة من علومهم التي ابتدعوها أن الذي أخبرهم بها الخضر، وليس منهم صغير أو كبير ممن دخل في طريقهم إلا وادعى لقيا الخضر والأخذ عنه. وإن كانوا يرون الخضر أو يلتقون بالخضر فإنما يلتقون بالشياطين، نسأل الله السلامة والعافية. الصوفية لهم أذكار، فالأذكار الشرعية حظيت عندهم بالبيان والتوضيح والاهتمام، فلم يترك الرسول أو فلم يترك الرسول مجالا من مجالات الذكر إلا وبين الصيغة التي يتعين على المسلم ذكرها. فأحاديث كثيرة ذكرت الأذكار الشرعية التي ينبغي المسلم أن يحرص عليها، لكن الصوفية خرقوا كل الضوابط والثوابت الشرعية فشرعوا من عندهم أذكارا وصلوات لم ترد في الشريعة الإسلامية. وخير مثال على ذلك أفضل ذكر ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله، لا إله إلا الله أفضل الذكر. فالصوفية يذكرون اسم الله مفردا بقولهم الله الله الله، يقول لا إله إلا الله، هذا ذكر العامة، والخاصة ذكرهم الله الله، وخاصة الخاصة ذكرهم هو هو هو. وبعضهم فسر ذلك بقوله أخشى أن تقبض روحي وأنا أقول لا إله إلا الله، يعني ماذا لا تقول لا إله إلا الله؟ يقول أخاف أن أقول لا إله ثم أموت فأقول الله الله أو هو هو. هذا لا شك من الكلام الذي لا معنى له. وأيضا ابتدعوا صلوات منها صلاة الفاتح، صلاة الفاتح التي أقرها الدد هداها الله، وهي اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق إلى آخره. هذا من ابتداع الصوفية. وهناك ورد أطلق عليه المتصوفة جوهرة الكمال، وهي من أورادهم اللازمة التي لها حكم الفرض العيني، ونصه اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية والياقوتة المتحققة الحائطة بمركز الفهوم والمعاني ونور الأكوان المتكونة إلى آخر الخزعبلات التي ليس أمام أي مسلم إلا أن يحوقل ويسترجع ويتعوذ بالله جل وعلا من مكره. فاللهم لا تمكر بنا، لأن الله سبحانه وتعالى يمكر بمن يمكر بعباده المؤمنين، ومن أعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى يعرض الله عنه ويضله، قال جل وعلا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. أيضا عندهم يتعبدون لله سبحانه وتعالى، صوفية يتعبدون لله بالغناء. ففي المجتمع الصوفي يتفشى ما يسمى بالسماع والتغني بالأشعار مع دق الطبول، وهذا يقصد به الصوفية عبادة الله تعالى، ويتضح تأثر الصوفية به. إلا أن كثيرا من الذين بحثوا في هذا الجانب يؤكدون على أن الصوفية يتأثرون بالسماع من خلال الألحان والأشعار والطبول أكثر من تأثرهم بالقرآن. فيقول الشعراني مثلا وكان إذا سمع القرآن لا تقطر له دمعة، وإذا سمع شعرا قامت قيامته. كذلك نرى في بعض المبتدعة كالرافضة مثلا عندما يسمعون هذه الأغاني وهذه الأناشيد ونحو ذلك تراهم يبكون، لكن لما يسمعوا القرآن لا يبكون. وكذلك الصوفية وكذلك غيرهم من أهل البدع. فالذي يبكي البكاء المحمود هو البكاء من خشية الله، البكاء عند سماع القرآن، أما البكاء عند سماع الأغاني سماع الأناشيد ونحو ذلك فهذا ليس بكاء من خشية الله، إنما هو بكاء عاطفي. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لو كان هذا يقصد سماع الأشعار وضرب الدفوف عبادة مما يؤمر به ويستحب وتصلح به القلوب للمعبود لكان ذلك مما دلت الأدلة الشرعية عليه، ويضيف إنما عبادة المسلمين الركوع والسجود، أما العبادة بالرقص وسماع الأغاني فهذه بدعة يهودية تسربت إلى المنتسبين إلى الإسلام، تسربت إلى المنتسبين إلى الإسلام. عندهم مظاهر تقديس للأموات، فمن ألوان تقديس الأموات والغلو فيهم أن يعتقدوا، وهذا ما يفعله المتصوفة، أن الميت وليا كان أم نبيا لا بد أن يرجع إلى الدنيا، وأنه متى ما أراد أن يعود إلى بيته عاد وكلم أهله وذويه وتفقد أتباعه ومريديه، وربما أعطاهم أورادا إلى غير ذلك مما يعبر عن عقيدة موغلة في الجهل بعيدة عن عقيدة الإسلام والمسلمين. ومظاهر عقيدة الرجعة عند الصوفية تتمثل في اعتقادهم بإمكان مقابلة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته يقظة، كما قال ذلك علي جمعة المفتي السابق لمصر، قال رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يقظة. وأنه صلى الله عليه وسلم يحضر بعض اجتماعات الصوفية كما في اجتماعات المولد، يقولون هذا النبي مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. ويقولون إنه النبي عليه الصلاة والسلام ما زال يعطي بعض المعارف والتشريعات لمن يشاء من العباد، ويوغي المتصوفة كثيرا في تقديس الأموات، وهذا يتضح من خلال تقديس المشاهد والبناء على القبور وتجصيصها واتخاذها مساجد، وقد تساهل بعض المسلمين في ذلك كثيرا حتى نجد أنها عمت كثيرا من بلاد المسلمين إلا هذه البلاد المملكة العربية السعودية ولله الحمد، فلا تجد اتخاذ القبور مساجد أو البناء على القبور ونحو ذلك. فتقديس المشاهد والبناء على القبور وبناء المساجد على القبور صار شائعا في كثير من البلاد الإسلامية، بل في كل البلاد الإسلامية إلا هذه البلاد ولله الحمد، وكأنه معلم من معالم الدين الإسلامي، وأن تقديسها ذريعة إلى الشرك، حيث أدى البناء على القبور وتعليتها وتزيينها إلى اتخاذها معابد وشرعت لها مناسك كمناسك الحج. كذلك فإن تقديس المشاهد إساءة للإسلام عند من لا علم به أو عند من لا علم له بتعاليمه، فنجد أن وسائل الإعلام الحاقدة على الإسلام تنقل وتقدم هذا التقديس على أنه صورة الإسلام، وبالتالي ما الفرق بين عبدة الأوثان والصليبيين وهؤلاء، كما يضاف إلى نتائج اتخاذ القبور وتقديس المشاهد وانتشار البطالة في العالم. يضاف إلى نتائج اتخاذ القبور وتقديس المشاهد هو انتشار البطالة في العالم الإسلامي بسبب العكوف على القبور واتخاذها مصدرا اقتصاديا. عقيدة الصوفية في الكرامات، لهم عقيدة فيها الغلو في إثبات الكرامات للأولياء، فيبالغون في ذلك مبالغة شديدة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.